قل أحسن الله إليكم يشهد الله جل وعلا على حبكم فيه. شيخنا الفاضل، أنا سائل من فرنسا وأسأل، فقد ذهبت إلى الحج في إحدى السنوات وفعلت ما يفعل الحاج إلا أني لم أطف طواف الإفاضة ولا سعيها بسبب مرض وهو الصداع أو وهو الصرع، ووكلت من يرمي عني الجمرات، وبعدها فعلت عمرة بنية طواف وسعي الحج. السؤال، وبعدها فعلت إيش؟ وبعد الحج فعلت عمرة بنية طواف وسعي الحج. كيف تقول ينوي اثنين يعني ينوي طواف للعمرة والحج؟ نعم. أتى شيخ من نعم. وهل علي أن أذبح لأهل مكة؟ الظاهر أن يعني باقي على طواف السعي، يكونوا أتى بعمرة وينويها عن الحج والعمرة ما تكون، لكن لو نواها طواف السعي الحج كفى. وعلى هذا فعلى الأخ عليه أن يأتي الآن إلى مكة فورا ويطوف ويسعى، وإذا كان رمى أو كان رمى وحلق رأسه تحلت حله أول، بقي على التحل الثاني، يكون ممنوع من زوجته. إذا كان له زوجة وجامعة فهذه شاة يذبحها في مكة ويمكن يذبحها عنه، وعليه أن يأتي بعمرة جديدة ثم يطوف ويسعى بنية الطواف والسعي الحج. أما اعتنه بالعمرة فهذا للعمرة الأول، ولا يمكن يكون طواف العمرة وطواف الحج، من أول العمرة. نعم.